نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة عند موضوع من أهم المواضيع. هذا الموضوع هو الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. وهذا سبب من الأسباب التي أدت إلى تفرق الأمة، يعني أصول الفرقة أو الفرقة في بين المسلمين في تعريف الإيمان، ماهية الإيمان. أدي واحد. نمرة اثنين، في الأسماء والصفات، أسماء الرب عز وجل وصفاته. ثلاثة، القدر. أربعة، الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذه هي أصول أو الأصول التي خالف فيها أهل البدعة أهل السنة والجماعة، وأدت إلى الفرقة بين المسلمين. فلذلك هذا الموضوع موضوع في غاية الدقة، وأحب قبل أن ندخل فيه ولو بكلمة واحدة أن أذكر بحديث وبكلام لأبي المظفر ابن السمعاني رحمه الله، وهذا من ملوك السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه العبارات نقلها عنه الحافظ ابن حجر في الفتح. أما الحديث فما رواه الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. لا تدخل في هذا الأمر، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. حدثت فتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أغنانا الله عز وجل وعافانا من حضورها. لماذا بعد هذه السنوات لا نأبى إلا أن نقع في هذه الفتنة والمعاصرون كثير منهم اتبعوا أهواءهم لبغضهم للإسلام والعياذ بالله، فأخذوا بكلام المستشرقين، وأدى هذا إلى أن البعض وقع في سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أن قرأت كتابا، هذا الكتاب لن أذكر اسم مؤلفه من المعاصرين، جعلني أبغض عثمان رضي الله تعالى عنه، وأعتقد أن أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه كان اشتراكيا، وكل هذه ظلمات بعضها فوق بعض. الكلام ده قبل أن ألتزم، وقع الكتاب في يدي فقرأته. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا مقام عظيم جدا وخطر. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد اللي هو ملء الكفين، والنصيف ملء الكف الواحدة. فتصور أنك لو أنفقت مثل أحد ذهب، شوف العبارة دي تكررت، ذكرناها مرتين إلى الآن. المرة الأولى: ولو أنك مت، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. في هذا الحديث: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله. ده مقام عظيم جدا يا جماعة، انتم مش واخدين بالكم؟ مثل أحد ذهبا في سبيل الله، في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ولا نصيفة. وإذا ذكر القدر فأمسكه، وإذا ذكرت النجوم فأمسكه. طيب، وأما العبارة، عبارة أبي المظفر ابن السمعاني رحمه الله قال: وسبيل المعرفة في هذا الباب، اللي هو المتعلق بالقدر، وسبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة، فمن حاد عنهما ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يصل مع ذلك إلى ما يروي غليله. فإن القدر سر اختص الله عز وجل به نفسه، فلم يعلمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، حتى قال العلماء: إن القدر سر لن يطلع عليه المؤمنون إلا عند دخولهم الجنة. يعني إذن أنت في القدر ينبغي أن يكون موقفك موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف في الحديث الطويل الذي رواه الإمام مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر جابر صفة حجته عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إلى السعي بين الصفا والمروة. قال جابر: حتى إذا انتهى سعيه عند المروة، حتى إذا كان آخر سعيه عند المروة، قال: يا أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، يعني يحل إحرامه، وليجعلها عمرة حتى إذا كان يوم التروية فأحرموا أو أهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها عمرة، أو قال متعة، اللفظين بزيده ورد باللفظين. فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الحكم الجديد. في أول الأمر لما وصلوا إلى ذي الحليفة قال: من أراد أن يهل بالحج فليهل بالحج، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل. خير الناس. لكنه بعد أن فرغ من السعي بين الصفا والمروة، وكان ذلك على جبل المروة، قال: يا أيها الناس، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها عمرة أو متعة. قام إليه سراقة بن مالك بن جعشم. تعرف سراقة بن مالك اللي كان مين؟ اللي كان خارج ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في المكافأة. قام إليه من أسفل المروة فقال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه، أو قال متعتنا هذه، أهي لنا خاصة؟ أهي لنا خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. وشبك بين أصابعه واحدة في أخرى: لا، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد الأبد، لا بل لأبد الأبد، لا بل لأبد الأبد، ثلاث مرات. فقال له سراقة، وهذا هو محل الشاهد: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ يعني الإنسان مسير ولا مخير؟ مش هي كده؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ إذا كان هي أمور مكتوبة خلاص، ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا هو محل الشاهد من الحديث. لكن لا بأس أن أوغل في الحديث بقدر بسيط لأبين مسألة في غاية الأهمية. قال جابر: وأمرنا إذا حللنا أن نهدي، ويجتمع النفر في الهدية، كل سبعة في بدنة، كل سبعة في بدنة. واحد يقول لك: الله، مش البدنة عن عشرة؟ ده في الأضاحي، لكن في الهدي غير. فمن لم يكن كل سبعة في بدنة، فمن ليس معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال جابر: فقلنا: حل ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بقى إن هم يحلوا وإيه؟ ويهدوا. فقال جابر: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. يعني أي حل؟ الحل الأصغر أم الأكبر؟ مش أنتوا عارفين إن الحل بينه الأصغر والأكبر؟ الأصغر أن يحل للمحرم كل ما كان يحرم عليه إلا النساء، والأكبر بالنساء، يحل كل شيء بما في ذلك النساء. فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله، صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فخرجنا إلى البطحاء، فجعل الرجل يقول: عهدي بأهل اليوم، يعني هروح أطأ أهل اليوم. فقلنا بعضنا لبعض: خرجنا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يبق بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، أمرنا أن نفضي إلى النساء فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني. يعني يبقى راجل نام مع زوجته بعدين يقوم يطلع على عرفة كده، ده احنا محرمين بقى لنا قد ايه؟ لم يبق بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، كيف ننوي العمر، كيف نجعله عمرة وقد سمينا الحج؟ قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ندري أهو شيء بلغه من قبل السماء أو من قبل الناس. فخطبنا صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أبالله تعلموني أيها الناس؟ أنتم هتعلموني الدين؟ ده أنا جئت معلما لكم. أبالله تعلموني أيها الناس؟ قد علمتم أنني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما أمركم به، فإني لولا هدي لا أحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، فحلوا ولو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا إحرامكم. قال جابر فأفضينا إلى نسائنا وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا. خلي بالك بقى هنا ايه، الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني كانوا يقولون لست مثلنا يا رسول الله، والناس الآن أيضا يقولون نحن لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من ناحية عكسية تماما. يعني أحد يقول لك لا احنا زي الرسول، ده رسول عليه الصلاة والسلام ما نقدرش نعمل اللي كان بيعمله، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر. انت عارف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، قال جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أنام أبدا، وقال الثاني وأما أنا فأصوم الدهر لا أفطر، لم يقل أبدا لأن في نهي عن صيام الدهر كله، وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وفي رواية أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. جمع العلماء بين الروايتين بأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا أولا، ثم أراد أن تكون النصيحة عامة للأمة، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجاء عمرو بن سلمة إليه صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم يسأله عن القبلة للصائم، وأم سلمة جالسة رضي الله تعالى عنها، فقال له سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، وأعلمكم بما أتقي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يقبل منك أبدا أن تنتقص من الدين ولا أن تزيد في الدين شيئا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وتذكر هذه العبارة التي قالها ابن مسعود وهي ثابتة عنه عند البياقي وغيره، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق، وعليكم بالأمر العتيق. فلما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا الذين لم يسوقوا الهدي، حلوا ماذا؟ قال الحلوا كله. الحلوا كله ازاي؟ وده ظن الإنسان. شوف الإمام الشاطبي له عبارة جميلة جدا، قال إن الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشقة، ولكن من أدى العبادة فصادفته مشقة فالأجر على قدر النصب، لكن لا تشق على نفسك أصلا. الكلام ده في الاعتصام، وهو يعلق على حديثين. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري، قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب في يوم الجمعة، إذ هو برجل يرحمك الله يقال له أبو إسرائيل قائم في الشمس، فقال ما هذا؟ قالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد، وأن لا يستظل بظل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. أنت متصور أبو إسرائيل عمل كده ليه؟ هقول له يعني زي ما بعض المشايخ يقول لك الله أنت عايز تصوم وتاخدها طول اليوم نوم وبعدين تحتسب صيام، أيوة احتسب صياما ما احتسبوش ليه؟ ابو اسرائيل كانه فكر بهذه الطريقه فقال لك لا ده انا لازم انشق طول زمن الصيام واقف وفي الشمس ولا يتكلم لئلا يقع في اللغو، واللغو ينقص من اجر الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم، الراجل نوى كم حاجه رضي الله تعالى عنه؟ اربعه. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. المشروع بس هنا ايه؟ الصيام، وليتم صومه. وروى مسلم عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يهادى بين رجلين مسندينه، قال ما هذا؟ قالوا نذر ان يحج او ان يحج ماشيا. قال ان الله لغني، ان الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب. لكن هنا ليست رخصه، هنا نسك، نسك اللي ما معهوش هدي يتمتع. تقوم انت تقول لا ده انا لا، حتى اذا لم يبقى بيننا وبين عرفه الا اربع ليال امرنا ان نفضي الى نسائنا، فلم يقبل منهم هذا. أبي الله تعلموني أيها الناس، المفروض أنا اللي بعلمكم، أنت تسمع زي ما ده متكرر يا جماعة كثيرا، متكرر كثيرا. شوف في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة وتحتلم المرأة؟ قال فربت يداك فبما يشبهها ولدها. وكذلك جاءته عائشة رضي الله عنها وقد استأذن عليها أفلح أخو أبي القعيس بعد أن فرض الحجاب، فأبت أن تأذن له حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه عمك فأذني له. فقالت يا رسول الله إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل. انت عارف دي مسألة معروفة بلبن الفحل، لو ان امرأة متزوجة ارضعت طفلا اجنبيا صارت اما له من الرضاعة، وصار زوجها ابا له من الرضاعة، خدت بالك؟ ويبقى اخو زوجها عم لهذا الطفل من الرضاعة. فافلح اخو ابي القعيس استأذن على عائشة رضي الله عنها فأبت أن تأذن له، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له لها أنه عمها من الرضاعة، فقالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم تربت يداك إذني له فإنه عمك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. يبقى الإنسان عليه أن يقف ممتثلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يزيد ولا ينقص. محل الشاهد من كلامنا فيما يتعلق بموضوع القدر، فيما العمل اليوم، فيما جفت به الأقلام أو جرب به وجرب به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرب به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى شايف سراقة بن مالك لما عرف هذه المعلومة، هذه المعلومة العقائدية، هذا التكليف العقائدي، سأل ما تأثير هذا على العمل؟ ورد نفس المعنى في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكن ورد بطوله في الإيه؟ عند البخاري. لما خرجوا في جنازة رجل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي وجلسنا حوله وكان معه مخصرة جعل ينكت بها، ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة أو النار. كتب له، انتوا اللي قاعدين ما فيش واحد فيكم إلا وقد كتب له مقعده إما في الجنة أو النار. فقال يا رسول الله أفلا ندع الأعمال ونتكل على الآجال اللي مكتوب بقى خلاص؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فانت ما تعرفش لما حد يقول لك خلاص بقى ما لو عايز نصلي هصلي، الله، طب ما انت تبقى مصيبتك مصيبة. يعني انت دلوقتي معترف دلوقتي بان انت ما انتش مهتدي، هتعمل ايه طيب؟ مش الانسان اعمله فكل ميسر لما خلق له، دي عبارة مخوفة جدا، تخوف جدا صحيح. كل ميسر لما خلق له، فكر في اعمالك، هل ده سبيل اهل الجنة؟ يبقى انت ميسر للجنة، ولا ده سبيل اهل النار والعياذ بالله؟ تصلح بسرعة. يبقى اذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم انما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تأثير ذلك على الاعمال. هنا نكتة اخيرة قبل ان نبدأ في القراءة. هل كل ما ورد في كتاب الله عز وجل عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل في بعض الاشياء لم يعرفها عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لم يبينها للأمة، كالحروف المقطعة ألف لام ميم مثلا قاف. صحيح أن في ناس زي الإمام الطبري رحمه الله، إمام المفسرين، قال المعنى أن هذه الحروف المقطعة التي أنزلنا بها القرآن، دي الحروف العربية التي أنزلنا بها القرآن، وأنتم أهل اللغة نتحداكم أن تأتوا بمثلها. ولذلك كلما جاءت الحروف المقطعة كان الكلام على إثرها عن الكتاب القرآن العظيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب، الكتاب بالحق، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، وهكذا. لكن كل اجتهادات، اجتهادات ليس فيها توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل قال في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وضعف الوقف هنا لازم، وما يعلم تأويله إلا الله، الله فقط، نعم، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلذلك تذكر كلام السمعاني رحمه الله جيدا، وسبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة، فمن حاد عنهما ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يصل مع ذلك إلى ما يروي ظليلة، لأن القدر سر اختص الله عز وجل به نفسه، فلم يعلمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. احنا قلنا السؤال كان رقم كامل اللي احنا وقفنا عنده 138. ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اللهم اهد قلوبنا. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أسأل الله أن يجعلنا منهم. وغير ذلك من الآيات. وتقدم في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره. انتم عارفين حديث جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. ستة. وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأ لك لم يكن ليصيبك. احنا الحديث ذا تعرضنا له. هذه العبارة وردت في ثلاثة أحاديث، حديثان. الحديث الأول عند أبي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن ابنه قال له يا أبت، كان على فراش الموت، كان يحتضر، فقال له يا أبت انصحني، فقال أجلسني، فلما جلس قال أي بني إنك لن تطعم أو لن تذوق طعم حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال أي رب ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. يا بني لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على غير هذا فليس مني. والحديث الثاني رواه أبو داود وابن ماجه عن أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم هو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. والحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أحمد والترمذي وروى أبو داود هذه الرواية التي سأذكرها، واعلم أن ما أصابك اللي هو يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، إلى آخر الحديث. في رواية أبي داود واعلم وأحمد أيضا واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى خلي العبارة دي في ذهنك باستمرار، والناس يقولون اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، لكن من كلام الناس يتكلمون بكلام ولم يدخل في قلوبهم. أنا كنت دائما في يوم العيد وتكبيرات العيد وهم يزيدون فيها أشياء، وما نعبد إلا إياه ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إحنا كده صحيح مخلصين له الدين ولو كره الكافرون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب. وقال صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. وهذا الحديث منهج قال فيه عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يبقى إذن مراتب الإيمان بتتفاوت في قوة الإيمان وفي أو الإيمان القوي والإيمان الضعيف. وده مثال يعني مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك إيه؟ أضعف الإيمان. يعني إذن الإيمان درجات درجات. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا حديثنا: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. طبعا قوة الإيمان مش قوة العضلات، ممكن يكون ضعيف البنية لكنه قوي الإيمان. وبرضه لما تيجي تشوف تنظر إلى قوة الإيمان دي محصلة لأعمال كثيرة يؤديها العبد. مش معنى أنك أنت مثلا وقفت مواقف طيبة في في في في في في أمور معينة يبقى أنت قوي الإيمان، لا لا، دي محصلة. ممكن تكون ضعيف في مواقف أخرى غيرك أقوى منك فيها وأضعف منك فيما كنت فيه قويا، فأنت سيبك من ما تدخلش في المقارنات، وحاول دائما أنك أنت إيه تقوي إيمانك بالمسالك المعروفة. شوف ظاهرة الإيمان، ظاهرة ضعف الإيمان للشيخ المنجد حفظه الله، هذه رسالة طيبة جدا أوصيكم بقراءتها. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، بكسر الجيم. قال النووي: ويجوز فتحها ولا تعجز. يبقى احرص على ما ينفعك ولا تعجز، يعني خذ بالأسباب كلها، وإياك والعجز، استعذ بالله من العجز أيضا. مش الحديث الثابت في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الإيه من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء بعد ما عملت خدت بالأسباب وكل شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان. يبقى إذا مفيش كلمة لو دي غير في حالة واحدة بس، أن تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر هذا، أنت سمعت: ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فحلوا صلوات الله وسلامه عليه. فلا تقل لو كان كذا كان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان أو، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان لا سبيل أبدا إلى تغيير قدر الله عز وجل، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. هذا حديث أيضا رواه الإمام مسلم عن طاووس. قال: أدركت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. يبقى ده اسمه حديث ايه في علم المصطلح؟ أدركت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. يبقى ده قول صحابي، قول صحابة، يبقى ده اسمه حديث ايه موقوف. موقوف لما تيجي تعرف الحديث الموقوف تقول هو ايه قول الصحابي او فعل الصحابي أو تقرير الصحابي. المرفوع بقى اللي بلغ الغاية، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. طب من اللي بيروي عن الصحابي؟ التابعي، مش كده؟ قول التابعي يسمى المقطوع مش المنقطع، المقطوع قول التابعي أو فعله أو تقريره. نعود إلى حديث طاووس في صحيح مسلم. قال: أدركت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. ده المرفوع بقى هنا، لأن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى طاووس روى الموقوف والمرفوع في آن واحد، حتى العجز والكيس. يعني تلاقي راجل مثلا ايه، حد الذكاء، قدر ربنا كده، دي ارزاق هو بيوزعها سبحانه وتعالى. والانسان الاول متكلم عن الارزاق ذهنه بيروح للمال، للفلوس، لا، ده الارزاق دي في الذكاء وفي الوسامة وفي القوة، قوة بدنية، قوة النفس، في اشياء كتير، كل ما يعطاه الانسان. فكل هذه احاديث وردت في الايه، في القدر. ولسه احنا مع بعض ان شاء الله. السؤال 39 بعد 100: كم مراتب الايمان بالقدر؟ قال: الايمان بالقدر على 4 مراتب، على 4 مراتب. انت تخلي بالك من لنا مما ذكرته لك في المقدمة، كلام ابن السمعاني رحمه الله الذي حكاه عنه الحافظ في الفتح، ما حديث عبد الله بن مسعود: إذا ذكر القدر فأمسكوا، مع قوله تبارك وتعالى: ومن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، لا يغيب عنه أبدا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، لا أصغر من الذرة ولا أكبر من، لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى. علمه تبارك وتعالى له الكمال في العلم، لأن علمه أول حاجة محيط، محيط بكل شيء. رقم 2: لم يكن علمه عز وجل مسبوقا بجهل كعلومنا، لم يكن علمه مسبوقا بجهل. 3: ولا يتطرق إلى علمه النسيان، قال: علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن احنا عمالين مسكين صورة عباد ما نوصل لآخرها نبتدي الرجعة أقولها تاني، نسينا. لكن ناسي آدم فناسي ذريته، لكن الله عز وجل لا ينسى، وما كان ربك نسيا. ولذلك الناس اللي يجي يقول لك ايه، تسأله عن فلان لك ده ربنا افتكره، ربنا افتكره يا راجل، بلاش جهل بالكلام انت بتقوله ده. هو ربنا سبحانه وتعالى بينسى؟ لا ينسى، وما كان ربك نسيا. الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وأجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. مش انت عارف حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن الجنين إذا أتم 120 يوما في بطن أمه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 و40 و40، ثم يرسل الله عز وجل الملك فيكتب 4 الأجل، بشوف فين في اليوم اللي الجنين ده هينفخ فيه الروح بيكتب شهادة الوفاة، معاد الوفاة بتاعته، الأجل والرزق، الرزق والعمل، وشقي أم سعيد، وشقي أم سعيد. وأيضا في القضاء والقدر، إيه القضاء وإيه القدر؟ كما قال الحافظ أيضا القضاء هو الحكم الكلي، والقدر هو الجزئيات التي تؤدي إلى هذا الحكم الكلي. يعني إيه؟ مثلا ربنا سبحانه وتعالى كتب فلان من السعداء، أسأل الله أن يجعلنا من السعداء في الدارين، يبقى ده الحكم الكلي. يوم الجزئيات بقى لكي يكون فلان من السعداء ربنا يقدم له أن يحافظ على الصلوات، أن يتزوج امرأة مستقيمة، أن يربي أولاده، يعني يربي أولاده على الإسلام، تعليم الإسلام، كل دي جزئيات ماشية مع بعضها. يتحرى الحلال في رزقه، يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، كل ده كل دي جزئيات أقدار تصب في النهاية في مصب واحد هو القضاء. كتب الله أن يكون فلان، أن يكون فلان من الأغنياء. الجزئيات بقى اللي تعمل كده التوفيق وفتح أبواب مختلفة للرزق وما إلى ذلك. وممكن تبقى مصيبة تانية فتح أبواب للرشوة والغش، نسأل الله السلامة والرضا. المرتبة الثانية بقى المرتبة الأولى إيه؟ علمه عز وجل المحيط بكل شيء. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كتب مقادير الخلائق. يبقى شوف في حديث عبادة بن الصامت لما قال لابنه إن أول ما خلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. يبقى في صحيفة بيكتب فيها لوح، ها؟ يبقى الإيمان بالقلم والإيمان باللوح الذي تكتب فيه الأقدار. جزاك الله خير. إن أول ما خلق الله لي القلم فقال له اكتب. قال أي رب ماذا أكتب؟ قال مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فكتب. قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. سبحانه عز وجل، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان، الإيمان باللوح والقلم. لما نقول إن ربنا سبحانه وتعالى علمه محيط، وبعدين نقول إن ربنا سبحانه وتعالى كتب كل ذلك، يبقى ده يتضمن إيه؟ القلم، القلم الذي يكتب فيه، واللوح الذي يكتب فيه، مش كده؟ المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. يعني من جهة ما كان، احنا دلوقتي بنقول ايه؟ المشيئة والقدرة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فنقول ان المشيئة ماشية مع القدرة متلازمتان فيما وقع فعلا، شاء فقدر خلاص فيما وقع وفيما سيقع، ولكنهما غير متلازمتين في حالة ايه؟ عدم الوقوع. ما لم يكن ولا ولن يكون، هو شاء ألا يكون شيء فلذلك لم يكن، يبقى لو يعني كونه لم يكن ليس لنقص في قدرة الله عز وجل، لا، إنما لأنه لم يشأ ذلك. ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ ما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه، لا لعدم قدرة الله عليه، لا، ربنا قادر على كل شيء. تعالى الله عن ذلك وعز وجل، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. الله خالق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وخلق كل دابة من ماء. يعني شوف بقى آيات الخلق، فربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء ويتحكم في كل شيء. في الحديث في قوله تعالى، شوف الآيات دي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الآيات بالضبط من زين الواحد يقدر شيء تحضرها من النصف. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني شوف الدنيا ظلمة وفي حباية قمح مثلا نزلت بتغطس في الأرض، في الأرض السوداء والليلة الظلماء، هو شايفها؟ مش هو شايفها سبحانه وتعالى، ده هو اللي مقدر هذا وكتبه. ورقة الشجر التي تقع، شوف لما يعني في نباتات اللي هي متساقطة الأوراق، ونباتات دائمة الخضرة، متساقطة الأوراق أول ما يدخل الخريف تلاقي الشجرة وقعت كل الأوراق بتاعتها وبقت فروع بس. هذا الورق يعني روي عن ابن عباس لكن بإسناد أظنه لا يثبت أن الله عز وجل وكل بكل شجرة ملكا يسقط ما شاء الله عز وجل من أوراقها. لكن على كل حال المسألة لا تحتاج، كل شيء هو مهيمن عليه. فشوف لما يقول لك ثاني نسيت الآيات من أول، لا إله إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب اللي هي إيه؟ روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، مش كده؟ آه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. الواحد في الناشونال جيوغرافيك وايلد بيجيبوا حاجات كائنات بحرية غريبة، تشوف الطيور تجد العجب العجاب، وكل هذه يدبره الله عز وجل، وهو الذي خلقها، هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، ولا يشغله شيء عن شيء. بعدما كان بقرأ حديث أبي ذر الذي قال الإمام أحمد هو أشرف حديث رواه الشاميون: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لما كنت بصل إلى قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. القرطبي يجي في حاجة زي كده يقول لك ده للتشبيه والتمثيل والتقريب، لكن الله عز وجل ما عنده باق، مش هو قال سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق؟ فشوف خزائنه سبحانه وتعالى. لكن مش ده الأعجب، كنت بقى مندهش كده: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني، لم يشغله سؤال عن سؤال، ولم تختلط عليه الأصوات ولا أي شيء من هذا. ولذلك اللي بيدعو الحسين رضي الله تعالى عنه يقول ده شرك، انت بتدعي ان الحسين رب. ليه؟ بالراحة بس من غير تعصب، ان لا تقول مدد يا حسين، اما ان الحسين يسمعك رضي الله تعالى عنه وارضاك، واما انه لا يسمعك. هو الحقيقة انه لا يسمعك. قال الله تبارك وتعالى: ومن اضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم ايه غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، يعني هتنقلب عداوة، واما انه يسمعك. طب افترض ان الحسين ده هيسمعك رضي الله تعالى عنه، طب واحد تاني بيطلب المدد برضه هيسمعه، وواحد بيطلب حاجة تانية هيسمعه، والناس ليهم حاجات مختلفة، اللي عايز زوجته تحمل، واللي عايز مش عارف ايه. مرة ركبت واحد مع طريق الزراعي قلت له انت عندكم مقام في البلد؟ قال اه، ومبسوط جدا. قلت له بتروح؟ قال طبعا. وبروح السيد البدوي كمان. قلت له بتروح السيد البدوي بتقول ايه؟ قال بقول يا سيد يا بدوي الجاموسه بتاعتي لو جابت عبل ليك نصه. يا خبر، انا لله وانا اليه راجعون. اه والله. فيبقى اذا الحسين يسمع الناس جميعا ولا تختلط عليه الاصوات مهما بعد الداعي او تناء عنه، ويدبر الجميع. هذا تتكلم عن الرب كده سبحانه وتعالى جل شأنه، مش هي كده؟ ولذلك قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. والنكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط فهي من صيغة من صيغ العموم، يعني معناها لا تدعو مع الله أي أحد كان، أي أحد كان. أمال دعائك لمين؟ فلا تدعو مع الله أحدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك روى الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. ده من حديث أنس، هو التلميذ جاب الاثنين في مكان واحد ورا بعض. حديث أنس الدعاء مخ العبادة ده ضعيف، والصحيح حديث النعمان بن بشير. حتى التلميذ نبه على هذا في السنن رحمه الله: الدعاء هو العبادة. ده حديث النعمان بن بشير، الدعاء هو العبادة. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام في سورة مريم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، يبقى ده بيدل على ان الدعاء هو الايه، الدعاء هو العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام، طب روح للسنة هتجد حديث ابن عباس العظيم، ان النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الحديث وهو غلام، كان غلاما، يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت تسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يمي واحد بيقول لك الله، يعني أنا دلوقتي بسأل شاهد على أي حاجة؟ لا يا عم، أنت بتسأل الناس ده طبيعي. وكان يسألون النبي عليه الصلاة والسلام وما سئل شيئا قط فقال لا. شوف الكرم والجود، جود النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما سئل شيئا قط، قال جابر ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا عليه الصلاة والسلام. ده حديث صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن امرأة أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة أو قال شملة. أتدرون ما الشملة؟ هي حلة فيها حاشيتها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، محتاجا إليها، فلبسها. فقال له رجل من الأنصار ما أجمل هذه الحلة، أكسنيها يا رسول الله. قال نعم عليه الصلاة والسلام، نعم فيش تردد. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام تغيظ الناس على ذلك الأنصاري رضي الله عنهم جميعا، قالوا أنت ما أحسنت حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحلة وقد رأيته أخذها محتاجا إليها وأنت تعلم أنه ما سئل شيئا قط. شوف الحتة دي يا محل الشاهد، وأنت تعلم أنه ما سئل شيئا قط فقال لا، أنت عارف كده. فقال الرجل إني رجوت بركتها حين لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلي أكفن فيها. أنت فاكرين أنا واخدها عشان أتمنجي بيها؟ لا، ده النبي سم لبسها فرجوت بركتها فلعلها أردت أن تكون كفنا لي. بعد ذلك الإمام البخاري ترجم لهذا الحديث في كتاب الجنائز بما معناه جواز اتخاذ الكفن، الإنسان يجهز كفنه وهو حي، مش لازم يموت بعدين يروح يشتروا له الكفن بتاعه، لا ممكن يجوز يعني ان هو يجهز كفنه في حياته. فيبقى احنا عندنا كم مرتبة يا جماعة؟ الأولانية اللي هي الايه؟ العلم المحيط بكل شيء. الثانية الكتابة، وذلك تضمن أو هذا تضمن إيه؟ الإيمان بالقلم وباللوح. الثالث تلازم، التلازم بين المشيئة والقدرة، التلازم بين المشيئة والقدرة، وهذا في حالة ما كان وما سيكون. وأما ما لم يكن ولن يكون فليس هذا لعجز في القدرة، حاشا لله، لا يعجزه شيء، ولكن لأنه لم يشأ. وإحنا عارفين حديث أبي الدرداء لما جم قالوه حديث ضعيف، لما أتاه الناس فقالوا إن بيتك يحترق فقال لا، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر دعاء، وأن هذا الدعاء من قاله يعني لم يحترق بيته، لكن حديث ضعيف. إنما فيه ذكر جميل جدا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علمه. وأنه قد أحاط بكل شيء علما. الرابعة والأخيرة أن الله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء، كل وجميع من أعلى صيغ العموم، كل وجميع. السؤال 40 بعد 100: ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن خنبش، وهو متعلق بموضوع القدر. أنا ذكرت مرة لفاتة الحديث الذي رواه البزار عن ابن مسعود وصححه جماعة منهم الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، إن العبد لا يهم بالأمر، ده من كلام ابن مسعود، لكنه لا يقال من قبل الرأي، فيكون له إيه؟ حكم الرفع، فيكون له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إن العبد لا يهم، أو قال الرجل لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها، فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوها عن عبدي، فإني إن يسرتها له أدخلته النار، فتصرف عنه فيصبح يتطير يقول حسدني فلان، أضرني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. شايف الكلام؟ كذلك هذه مرة برضو عن إيه؟ روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن خنبش رضي الله تعالى عنه أن الشياطين اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشياطين من الوديان، وشياطين انحدروا من الجبال، وفي يد شيطان منهم شعلة من نار أراد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كأنه تراجع إلى الخلف عليه الصلاة والسلام، فأتاه جبريل فقال له قل، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ده محل الشاهد. الكلمات التامات هنا مش الايه اللي هي الكلمات القدرية ولا التكليفية، قدرية. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما برأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فأطفئت هذه الشعلة ولم يضره كيد هؤلاء الشياطين، صرفهم الله عز وجل عنهم صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي. فليه ده حديث مصححه الشيخ ناصر رحمه الله وغير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فده دعاء عظيم جدا، لابد انك انت تتذكر هذا الدعاء دائما. حد يقدر يقوله؟ حدش حفظه؟ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. الطارق هو القادم بالليل، فالقادم بالليل ده ممكن يكون أمر الدولة، ما هو مش إلا بالليل. كده؟ دايما هل سمعت مثلا ان فيه دايما المصائب بتبقى بالليل؟ ولذلك حتى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. المصائب بتبقى بالليل دايما. عمرك سمعت ان فيه كباريه شغال بالنهار مالها ليلة او ما الى ذلك؟ لا، كل المصائب بتبقى بالليل. كذلك الطارق هو الذي ياتي ليلا. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب. فدايما تستعيذ بالله عز وجل من الطوارق الا طارقا يطرقه بخير. واحد جايب لك بشاره، واحد راجع عزيز عليك راجع من السفر، واحد جايب لك خبر كويس، فاحفظ هذا الحديث وردده دائما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.